يقول: هل يجوز أن يستمع الإنسان لدرس علمي داخل الحمام وذلك بوضع سماعة في أذنه؟ لا، ما ينبغي لهذا، ما ينبغي له أن يشتغل في يعني وقته مشغول الليل والنهار معه، ما بقي إلا الحمام، ما أكثر الوقت الذي يذهب الجوال. يقول: هل